جود بحسرتك لهفتك يا قلب يا مكسور بشوال الدميع نستمع ونتك يا عاشور جن طيحت علم والخيام من تطيح القبور غدور غدور اي جود بحسرتك شديدة وارسم جروحك بالقصيدة ويا قلب ونا شديدة وارسم جروحك بالقصيدة من الوقت شنهيل يريدة واحبابي شوفتهم بعيدة والبي وفى القطعات وريدة والبي وفى القطعات وريدة يلهج يظل باسمي اليريدة يلهج يظل باسمي اليريدة يا روح اشبعت يا وعد يا خبر تريدة صارت بالحليم تنحسيم شوفتي البعيدة يا روح اشبعت يا وعد يا خبر تريدة صارت بالحليم تنحسيم شوفتي البعيدة قالوا الاسطبور وانتظر من زمانك يدور غدور غدور اي جود بحسرتك خادم الإمام الحسن السيد عبد الخالق المحنة يا أهلي القبور اشضل بديانا ما يبني المهدم بجينا يا أهلي القبور اشضل بديانا ما يبني المهدم بجينا نرفض بقانا بس ندعي غايبنا يجينا صيح صيح بس ندعي غايبنا يجينا ما شاء الله سالفنا لكن ما بنينا بزيارة الخايف رضينا دون نذل بالفعل ذلة يسكتون واليسكت عمر ينجب ما يشيل العيون رادون نذل بالفعل ذلة يسكتون واليسكت عمر ينجب ما يشيل العيون والغض الطرف عالشرف من يقل معذور غدور غدور جود بحسرتك وين اللي يشيله قربوا مسافتهم طويلة يا أربعة شيوخ القبيلة يا أربعة شيوخ القبيلة طيحت معالمكم ثقيلة طيحت معالمكم ثقيلة كان حرقت غيام العقيلة كان حرقت غيام العقيلة مثل النظر طيحت كفيلة مثل النظر طيحت كفيلة يا جف انقطع والوقع ما يريد للخيام كل قبر انهدم بسهم صوبوا على يتام واللي شتموا هدموا يا حقد يا مذفور غدور جود جود جود بحسرتك ذوق ذوق في حب محمد وآل محمد جود جود بحسرتك يا قلوب يا مكسور والدميع يسلم والدتك يا عاشور على للقبور الرهيبة دول ايديك حايل للقبور الرهيبة حال الجثث بالطاف سليبة حال الجثث بالطاف سليبة من ننظر الهاي المصيبة عنده يا زينب يا غريب عنده يا زينب يا غريبة أعد أعد عنده يا زينب يا غريبة أعتب على الطول مغيبة أعتب على الطول مغيبة وهابلكت الطلعة قريبة هابلكت الطلعة القريبة كان ضعن السبيه وناصبيه يمنع يزورون واحدهم شمر عالخدر يضرب ينوحون كان ضعن السبيه ناصبيه يمنع يزورون واحدهم شمر عالخدر يضرب ينوحون شيفيد البجي والحكي لو دمانا مهدور غدور غدور جود جود بحسرته يا قلوب يا مكسور شوال الدميع يستميع والنتك يا عاشور شطحت على والخيام من تطيح للكور غدور جود أكبر فجيعة يا علي يا علي يا علي حتم القبر أكبر فجيعة طيحت علم يم الشريعة طيحت علم كسرت ظهر هذه يا شيعة كسرت ظهر هذه الشيعة لو ما بنا المهدي بقيعة لو ما بنا المهدي حاني الذي شايل رضيعة حاني الذي شايل رضيعة ويرجع والركبة قطيعة حرملة مشكلة بالغدور يبيدعون غايتهم هديم موزلم بالنقص يشعرون كلهم حرملة مشكلة بالغدور يبيدعون غايتهم هديم موزلم بالنقص يشعرون جرحة مذهبي والنبي فعلتك يا مغرور غدور غدور جد بحسرتك يا قلوب يا مكسور أموال الدميع نستمع ونتك يا عاشور جرحة حلال والخيال خادمك خادمك بس سمعني شوية جوابك شوية شوية جود جود جود بحسرتك يا خيطان يا قلوب يا مكسور أطوال الدميع نستمع ونتك يا عاشور جرحة حلال والخيال بتطيح الكون خادم سيد عبد الخالق المحنة أكبر فجيعة حتم القبر أكبر فجيعة إن شاء الله طاحت علم يم الشريعة صيح ايه طاحت علم يم الشريعة كسرت ظهر هذه يا شيعة ليش لو ما بنا المهدي بقيعة لو ما بنا المهدي بقيعة حال الذي شايل رضيعة حال الذي شايل رضيعة ويرجع والركبة ويرجع والركبة قطيعة ما شاء الله كلهم حرملة مشكلة بالغدور يبيدعون غايتهم هديم مسلم بالنقص يشعرون جرحة مذهبي والنبي فعلتك يا مغرور غدور جود بحسرتك قبور الما بنوها مثل العطاش المارواها خادمك سيدنا مثل العطاش المارواها والفرحة وبزين سبوها والفرحة وبزين سبوها هم نفسهم هدموها ونفسهم هدموا أقبري ونواصل حاوطاها مثل السبايا القديمة قدمت عاودت تسلب لها مقتول بالكف يجي اعوجي بشبه للخيول ايدي الهدمت عاودت تسلب لها مقتول بالكف يجي اعوجي بشبه للخيول الحافر كسور عالقبور والكسور بالصدور غدور جود بحسرته سمع سمع للحجة جود جود جود بحسرتك يا قلوب يا مكسور وعلى الدميع بسلم والنتاج يا عاشور يا حلال والخيال من تطيح للبور من كل قبر ظلت علامه بارك الله بيك تشبه جراحات اليتام من كل قبر ظلت علامة تشبه جراحات اليتام ولينظر الهدمة مقامة كان ينظر الحرقة خيامة للمنتظر ندعي بسلام للمنتظر السلام يمتى يجي ويعلن قيامه يمتى يجي والمس الضمى للسماء يرتجي بالغيوم طبع ينتظر يحتضر من تضيع العلوم عيش بشكوتك محنتك يا قلوب يا مجمور غدور غدور جود بحسرتك لا تتعب